أجدع إلى للجامع أبز الحدود أن كينك يضعي أمرق أجدع إلى للجامع أبز الحدود أن كي أقلو راك نديق فلك يجلوك شباب أن كي أمنا يليك يسغانا أولي قال له يبتي اغديك نكاران ورات ستة بوزنتي بيقان الزينة الحنة بلاك شوف نسي اختم دي فوقور سوليس وياتي باسلي طفرا اختم لامتين الكساني قلمي اغيموني اللي البرات يتقي قلتي ارتويت عقليا وخاطرك ديكتي اغفل من وحدي طارت نتسداتي اختلي طاطا الخاطن تغوداني زيني اختلت فوق نتا نور في الاسليبتي اختلي طا يجدع ومنين اختاوستي الكل التاويس نصار نعن كذنكي ليخ يورو في نقي وناس غين زلزنكي أجدع يغين لاخت الزابط السوقي باسلي ينفلاسي لوحني فاسلي لوحي ظهرني أركي التار من أركي غيفلتي باب انسي جير أسلحي باش كل يغدك كافي جنسي كون ما عميار لاخت الزابط السوقي باولي أتني الساغور راك سولي اشتم من تزمري كل شيء انت مغار تسوك تسد تزلي إبي ويز الجميد فرت مباب نسي ويا انت والناس نيرا الغردي تبعتي إبقرا يتلاعي بغي فاسلو لغي ظهرني حور ما ربي قاتي يتما يتما ذنتي إما بدوني تسطر ميرمي تباب نسي وخاكي قاتا وما تيقل الوالد عيني اخيات فلا صحتني كيف لا كل شب نكي عالكي تنعاتو رجازي اغديتوني كيوري عالكي كيتو الخرزوني اكسوطة ما ذنتي الفلوس السيقال خلق رجازي غيزيني إما أحتى صحتي غيز حلمي شب نسي إلا ما ردك يا سيغ جرتو غراب نسي الفلوس ردك لو ياي كبر نضاكي مقاري جازون ديال يلي غيكينكي طمعاي كنا نوزاليك ندام الدوكلي طمعاي كنا نوزاليك ندام الدوكلي يدي فوق لغرا دوريس ويتابو زونتي زونداس كيفو زالات قالي غيكيوري اسكا اجلال اخباران سيغط لباقلي مقارين نصحت وراز لا انتو قوانسي اركاسوني كيت خمي بغي لغري كيوري قرسولي بيبوم يالو اقضا يتبادلي اغدي فوق ومارجن فرح سيزاتي ناسغي زديس الغاسور سيني يهولي اتكان زديس الغاسور سيني يهولي اغدا اغزري غيت بير نازري نجلبي وي ارون تختار اركي غنازرة والي جيسني انشار بيزون دايور ناوي تقاولي اغدسني كغار ساعة يزودوشني اغدسني كغار ساعة يزودوشني اغكيدي ويغار جدار والي سكي الغي اركي غنم مقارتي للعطا واجي الغي نسكر سباب اركي غنات سلكي ديسني ورسول امي مجموع اري امي ميوني ورسول الي قامت امي بوتاي باسلي ارمي الدبلي جافوس ارمي القبي بيخفي ارمي وامو دايف اللحنة كالي زعفي يا ينقسي كرسني كرانا حسن تدقي ارمي القرآن ورسول نازريت باب نسي أرضي كترة في العباد سوص لا بنسي يجورا غاقي بني سلاك فرصتا يامتي أرسيغي كرسو كان يسرو تنتابعتي أرسيغي كرسي يسرو تاكوان نتابعتي أرضي كترة في العباد سوص لا بنسي يسورا غابي بليس لاب فرنس تايانتي أرسي غيك نزوك وانيس لتنتابعتي أراغي مالي ردنس راسني يدي باولي لحمان سيارار في سلاس بربز الزينوي مقار زيغار واسلف كاسافو دينوي أشكو أن بلعيش نسول غاس تنداوتي لهدو لالا باندا فاري وصلا بيوي قرسولي اللي نبتيران كلو نرزاتني يالكاسولي الزول نزعب لرات نزغري يالكاسولي الزول نزعب لرات نزغري أشكوت معادور يجال يالي غزيني أشكوت معادور يجال يالي غزيني إترنا منيت سوتالي ربي لكني إترنا منيت سوتالي ربي لكني سبير بنقص الكفر نغيقيني سدار بنقص العرض لكفر يلغي سدار بنقص العرض لكفر يلغي نقص الكفر زايد الأخير في العبادة أنكي أنغور تلك مثل فعل بيك إلغي سيدي أربي سامح أغلاف الحدود لكي كي أغل جيغتي فاوت لكي سمك لكي كي أغل جيغتي فاوت لكي سمك لكي محباس كرادي بتيران فلا حب يختي حمد غير بلي أغلى موت كله سجد ألغي حمد غير بلي كله الموت سجد ألغي المسكين ولا التاجر رد غمالك يوري ينميتك ملوق تسيفت وبسي الزنسي متريتا يا لبنى نار يبتا الشجعتي متريتا يا لبنى نار يبتا الشجعتي لغرك وكالي شوكالي لغقينكي يوفي اي بنى لحشو شيك شمدي سيقاوري مفتر سيت الدوني لا تسلى نازمني مفتر سيت الدوني تياني تسلى نازمني اسفو القلب نسجس نور لك رهيتي غير الاخيري وما سير غداس ربي انسي ارتيت نساحي غرانا الوسي زيد اسلي اشكوغي كان في وصال بغل حديثي يا المؤيف كان هولانا العقل يودتني يا سولي سكل يوفاش كله مدرسي مسؤولي سكر يوفاش كله مدرسي هيك رفض بالشهوان ويقاس انتي ذكري الغور تاويس غلي اغرب نضر الاكل الغور تاويس غلي اغرب نضر الاكل بلا غربي سيت بيرنا افتاري تاقانتي وانت جوری غرد را اختیب تونو گیسلی هر کس اونون از کرده احسابی سوزیغی هر شلو خوان از کرده احسابی سوزیغی مرتا جوست نگیست مرتا جوست نگیست گی غیت سایخت دینوی مرتا جوست نگیست گی غیت سایخت دینوی اغبی دغو سای سور نازری تا گردنوی مرتا جوت نوام تا تیت دوفوسی گیوری مرتا جوت نوام تا تیت دوفوسی گیوری کل ما تزری ترسی ست تزر اردیتلک ملوقت نتنگل اتاسن گردی اردار مغار اسم نوداد دکی گلمی اخترمی تا سختی یان دلمی فد بلسی اردیت برزا وخسانی الکم دومو دونسی دلبت لموسم حیان دکی مگرنی لقبر حقا لگن احبیبا که دومنی اما دونی دیکی ملاد کس لغردان که ارتلا تای اوری زال لولا تازونتی مهلا تو درد میکول المالی لیدار که من تیوی تسن راکیت حساب ربیلی من تیوی تسن راکیت حساب ربیلی من دیکی